الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه كلمات معدودات تتعلق بالتربية، كيف نربي أولادنا ذكورا وإناثا، كيف نحسن إليهم بأن نعلمهم الآداب المباركة والأخلاق الحسنة والعادات الكريمة، بعدما أحسننا إليهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم وسكنهم وأثاثهم ومدارسهم وما إلى ذلك. وبداية، أيها المسلمون عباد الله، أقول إن التربية تكون بالقدوة الحسنة قبل الموعظة الحسنة، وبالحال قبل المقال، وبالسلوك الحسن قبل الكلام الحسن، وبتربية الإنسان نفسه قبل أن يربي أبناءه. أحد الحكماء يوصي فيقول: ليكن أول ما تهتم به تربية نفسك قبل تربية أولادك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فما رأيته حسنا فهو عندهم حسن، وما رأيته قبيحا فهو عندهم قبيح. القدوة الحسنة هي الأساس في التربية، وقد قيل: حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل في رجل. إنسان واحد يكون قدوة حسنة يقتدي به ألف من الناس، ولو أن ألفا قاموا في رجل واحد يخطبون ويعظون ويتكلمون فإنهم فيه لا يؤثرون. وخير مثال لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خطب في الناس خطبا طويلة ولا ألقى عليهم مواعظ تمتد ساعات كثيرة، بل رأوا في حاله صلوات ربي وسلامه عليه ما حملهم على الاقتداء به. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن أبا يأمر ولده بالصلاة وهو مضيع للصلاة لا يؤثر الكلام في ولده، وإن أما تأمر بنتها بالحجاب ثم تراها مضيعة له مظهرة ما أمر الله بستره لا يؤثر كلامها في تلك البنت. وكذلك لو أن بنتا أمرتها أمها بأن تؤدي الحقوق وأن ترعى الأمانات، ثم بعد ذلك ترى هذه البنت من أمها تضييعا لحق زوجها وافتئاتا عليه وتعديا على مقامه، فهي بئس القدوة. ولو أن أبا يأمر ولده بالعدل والإحسان ثم هذا الولد لا يرى من أبيه عدلا ولا إحسانا مع زوجه التي هي أم ذلك الولد فإنه لم يرى في أبيه قدوة حسنة. أيها المسلمون عباد الله، في القرآن الكريم تلك الوصايا الجامعة التي توجه بها لقمان، قال المفسرون: ما كان نبيا بل كان عبدا صالحا آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا العبد الصالح أوصى ولده بجملة وصايا يصلح أن تكون دستورا ومعيارا للتربية الحسنة التي يبذلها الوالدان لأولادهما ذكورا وإناثا. أول هذه المعالم أيها المسلمون عباد الله أنها وصايا صادرة عن حكمة، ليست التربية خط عشواء ولا التربية كلمات منمقات، وإنما التربية علم وحكمة. في زماننا تيسر هذا العلم في كتب مفضوعة، في دوريات منشورة، في دورات تعقد هنا وهناك، يستطيع الوالدان التعرف على معالم التربية الحسنة من أجل أن تكون تربيتهما لأولادهما صادرة عن الحكمة التي يحبها الله عز وجل، والتي وصف بها نفسه بأنه حكيم. وكذلك أنبياء صلوات الله وسلامه عليه يقول الله عن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثاني تلك المعالم أيها المسلمون عباد الله أن لقمان عليه السلام كان مستمرا في تلك الوصايا، مواظبا على تلك الحكم، ولذلك ربنا جل جلاله قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. ما قال حين وعظه. التربية ليست موعظة مرة في الشهر، مرة في العام، مرتين، ثلاثا، لا، وإنما التربية عملية مستمرة، مراحل طويلة، جلسات ممتدة، تعاهد بالنصح مع الرفق، وهو يعظه مرة بعد مرة. بعض الناس يظن أن التربية جلسات عابرة، أو كلمات تلقى، أو نظرات غضب حالا بعد حال. التربية عملية ممتدة تحتاج إلى نظر وإيد وإلى جهد تراكمي حالا بعد حال. هكذا كان لقمان عليه السلام. ثم ثالث تلك المعالم أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات أن تربيتنا لأولادنا لا بد أن تصدر عن محبة، عن عاطفة، عن حنان. هذا لقمان عليه السلام يقول لولده: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يكرر هذا النداء: يا بني يا بني يا بني، نداء تزول معه المسافات، تتلاقى معه القلوب، يشعر الولد بدفء الأبوة. إن بعض الآباء لا ينادي ولده إلا بألفاظ قاسية ونظرات غاضبة، ولربما يقول له: يا ولد أو يا بنت. وهكذا لا بد أن نتحبب إلى أولادنا: يا بني يا بني. وهكذا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لإسماعيل في ذلك اليوم العصيب وذلك القرار الرهيب: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لا بد أن نتحبب إلى أولادنا من أجل أن تؤتي النصائح أكلها، من أجل أن يعرف الأولاد أن هذا الكلام يصدر من أب مشفق حنون كريم يرجو لهم الخير. ما أراد بهذه النصائح أن يمارس عليهم سلطة ولا أن يظهر تفوقا، وإنما أراد أن يصلح الحال، أن يقوم الشال. هذا هو حال التربية الناجحة. ثم رابعا، أيها المسلمون عباد الله، التربية الناجحة هي التي تراعي الأولويات. حق الله مقدم على حق الوالدين، ولذلك يقول له: يا بني لا تشرك بالله، ثم بعد ذلك يوصيه بالوالدين. إذا تعارض الحقان فحق الله مقدم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطع والديك في معصية الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكذلك إصلاح النفس مقدم على إصلاح المجتمع، ولذلك يقول له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قبل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أقم الصلاة لنفسك، احرص على إصلاح قلبك، على تقويم سلوكك بهذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا بد من ترتيب الأولويات. ثم خامسا، أيها المسلمون، تعليل الأوامر والنواهي. ما عاد أبناء هذا الجيل يقبلون الأوامر المحضة التي تلقى هكذا: افعل ولا تفعل. لا، يريد أن يقتنع، يريد أن يفهم لما آمره، لما أنهاه. ولذلك نجد هذا العبد الصالح الحكيم عليه السلام يعلل حين يقول له: لا تشرك بالله، يأتي بالعلة: إن الشرك لظلم عظيم. حين أنهى عن رفع صوته يقول له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا يقرن الأمر والنهي بالعلة. ثم سادسا، يستخدم الوسائل الإيضاحية التي تقرب المعنى إلى المحسوس. يقول له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم يقول له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يذكر له تلك الألفاظ التي هي من بيئته: مثقال حبة، الخردل، الصخرة، الحمير، هذه كلها أشياء موجودة في بيئته، يراها بناظريه. كذلك الآن إذا أردنا أن نربي أولادنا ممن يعيشون في مجتمعات متحضرة يستعملون وسائل المدنية المعاصرة، فإننا نقرب لهم المفاهيم ونشرح لهم تلك التعاليم بواسطة الوسائل التي سخرها الله لنا وما كانت متاحة لغيرنا. ثم سابعا، من معالم التربية الناجحة أيها المسلمون عباد الله، أنها تربية قائمة على التوازن، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. ولذلك لقمان عليه السلام يوصي ولده بأن يكون متوازنا حتى في مشيته: واقصد في مشيك، في صوتك، واغضض من صوتك، لا يكن صوتك مرتفعا مزعجا للناس، ولا تتكلم بصوت خفيض يرهق السامع من أجل أن يتبين مقصوده. إذا مشيت لا تمشي مسرعا مفرطا، ولا تمشي كذلك متباطئا متخاذلا، لا تمشي متكبرا متغطرصا، وفي الوقت نفسه لا تمشي متماوتا متضاعفا مظهرا للتنسف مظهرا للزهد. كل هذا منهي عنه. لا بد من التوازن في هذه الشخصية التي نسعى إلى تربيتها. أيها المسلمون عباد الله، الأمر أولا وآخرا منوط بتوفيق الله عز وجل. ولذلك لا نستغني عن الدعاء. الدعاء دائما الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لذريته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هكذا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الهداية من الله أيها الإخوة، الهداية من الله، الرحمة من الله. مهما بذلت من جهد، مهما استفرغت من وسع، مهما استعملت من وسائل، إذا لم يصحبك توفيق الله عز وجل فهذا الجهد كله هباء منثور. لذلك ما نعتمد على نصائحنا ووصايانا، ما نعول على خبراتنا وتجاربنا، وإنما التعويل الأعظم على الله رب العالمين جل جلاله، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يصلح الروح والجسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أولادنا قرة عين الله، وأن يصلحهم وأن يوفقهم وأن يسددهم، وأن يجعلهم ذخرا لنا في الدنيا والآخرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا مضمر بعدها أبدا. أيها المسلمون عباد الله، مما يعيننا على تربية أولادنا أن نزرع في نفوسهم أن الأمة تنتظرهم، وأن البشرية ترجو جهودهم، وأنهم مرشحون لأمور عظيمة يرجى من ورائها خير كثير للعالمين، للعالمين ليس لأمة المسلمين وحدها. نزرع في نفوسهم أن يكونوا شخصيات إيجابية مؤثرة في من حولهم، نزرع في نفوسهم أن العمر قصير، أن الأيام معدودة، لن تعيش 1000 سنة ولا 500 سنة، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. كم من الناس عاش 30 أو 40 سنة لكنه ترك في الدنيا أثرا عظيما، وكم من الناس لربما عمر 100 سنة أو تزيد ثم ذهب فما شعر بذهابه أحد. إذا مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بأمر الشرع منقصة ونقمة، وموت الفارس الضرغام نقص فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الخلق تخفيف ورحمة. وباقي الخلق هم همج الرعاع وفي إيجادهم لله حكمة. لا تكن من أولئك الهمج الرعاع، بل كن من أولئك 5: كن عابدا قواما، كن ذا علم وتقوى، كن فتى كثير الجود، كن فارسا ضراما، كن من هؤلاء الذين تشعر الدنيا بفقدهم. ولا بد أيها المسلمون في مثل هذا المجتمع الذي تعيشون فيه أن يكون كل منكم أسوة حسنة وقدوة صالحة يرى الناس فيه صدق الإسلام، أمانة الإسلام، وفاء الإسلام، عفة الإسلام، خلق الإسلام. لا بد أن يكون كل منكم قرآنا يمشي على الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، وأن يبلغنا آمالنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.